لماذا لا يجوز الطلب من الله بجاه أو بحق أو بحرمة أي كائن من الصالحين الأموات؟ يا أخ علي صالح فتح من بغداد، تقول لماذا لا يجوز أن يسأل الله بجاه النبي أو بحرمة فلان أو بالرجل الصالح أو ما أشبه ذلك؟ نقول لك يا أخ علي صالح فتح، نعم هذا من البدع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه وصفاته، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أما من أن نسأل الله بجاه فلان أو جاه النبي، هذا لا ينبغي، ليس على الله حق لأحد من المخلوقين، بل نسأله بأسمائه وصفاته، نتقرب إليه ونتوسل إليه بالأعمال الصالحة لا بذوات المخلوقين. فالمخلوق ما له حق على الله حتى نسأل الله بحق فلان، كما قال بعض المحققين ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا تأملت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية أصحابه رضي الله عنهم، لا يمكن أنك تجد فيها أن الرسول سأل بجاه نبي قبله أو بجاه صالح قبله، ولا يمكن أن تجد أن أحدا من الصحابة كانوا يسألون الله بجاه نبيهم أو بجاه أبي بكر أو غيره، مع أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها. إنما كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، يسألونه بعظمته وكمال قدرته، يسألونه بأنه هو الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم ينقل أنهم قالوا نسألك بحرمة نبيك أو نسألك بجاه نبيك أو نسألك بعظمة نبيك أو بجاه آدم أو ببركة أبي بكر أو نسألك ببركة علي بن أبي طالب أو بجاه علي بن أبي طالب، ومن يدري، لا ينبغي هذا كله. فإنه لم يكن لأحد على الله حق بالكلية، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وكما في حديث الإفك لما قال أبو بكر لعائشة قومي فأشكر النبي، قالت لا بل أشكر الله الذي أنزل براءتي من السماء، أو كما ورد والله أعلم.